وينشر العدل إمام عدل قس إلى أن يأتي المدينة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويطوف بالبيت يحج ويعتمر ويأتي إلى المدينة ويتوفى بالمدينة ويدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة كانت الحجة أولا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء أبو بكر ثم استأذن عمر فكانت عائشة في جزء من الحجرة ثم دفنت بالبقية وبقي جزء من الحجرة كانت تسكنه ذاك الجزء يكون قبرا لعيسى عليه السلام وجاء في الحديث أن رسول صلى الله عليه وسلم قال ويدفن معي في قبري وأول ما تنشق الأرض أنا وعيسى بين أبي بكر وعمر وقال يدفن في قبري ليس في لحن واحد يعني في المكان الذي فيه قبري والناس يقول قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعنون الجميع وحجتهم من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها هذا مجمل ما يتعلق بهذا الباب ولكل من المسيح عيسى ابن مريم والمسيح الدجال وما يتعلق بأحوال آخر الزمن كتب مستقلة وأبحاث وافرة فليرجع إليها من أراد الزيادة وبالله تعالى التوفيق